فالمشكلة دي كل شيء يحاولوا يقولوه على الواقع اللي فيه. زي قلت لكم قبل كده اللي في واحد اخترع علينا وقال ده انا لقيت مخطوطات مش موجودة عند حد. المخطوطات ده صحيح لقاها عنده هو. مخطوطات وفيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها ذكر أنور السادات وفيها ذكر صدام حسين وفيها ذكر حافظ الأسد. والله ونزلها وكذب ولم بيها فلوس قد كده وفي الاخر قالوا انت كذاب. قال لهم يعني ما انا ضحكت عليك يعني عملت انا كم مليون. ايه المشكله يعني؟ تخيلوا ان يكون في تجاره بالدين بهذا الاسلوب. وطبعا اللي عايز يرد يشتري الكتاب واللي عايز يشتمه يشتري الكتاب هو فرحان. يا عم ليكوا بتدفعوا واخدين بالكوا قعدت الناس تشتري كتاب وفي الاخر قالوا انت راجل كذاب وفيك وفيك وقعدوا يلعنوا فيه ويشتموا فيه. وقال لهم انا خلاص انا عملت القرشينات وخلاص. ايه المشكله؟ الراجل حب يتاجر ويضحك على الناس. وانت لما تيجي تدخل المعرض فعلا بتاع الكتاب تلقى كتب عن الساعه هو في ايه؟ نهايه العالم. يا عم انتوا مستعجلين على نهايه العالم ليه؟ انتوا غربال ليه؟ واحد يعمل لك خطبه وشريط نهايه العالم متى تكون الساعه؟ يا عم ما القران قال وضح لا يجليها لوقتها الا هو. وقال يسالونك عن الساعه ايان مرساها فيما انت من ذكراها. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ الأمر منتهي. متى الساعة والدو حددوها أقول لك مش عارف إيه. ويطلع صفر الحوالي ألف كتاب برضو عن ثورة الغضب التي كانت في إسراء في في في بلاد فلسطين ويبين إن هذه علامة الساعة وانتهى خلاص ويحدد بالزمن والوقت خروج المهدي ويطلع كذاب في الآخر. اصبح سفر الحوالي اللي بيتكلم عن التوحيد وكذا شغال عرافه في الاخر بقى عامل زي العرافين. ورد عليه عبد الملك الرمضاني في رساله بعنوان خرافه حركه. راجل متخرج تخيلوا الحزبيه عجيبه. فجأة الانسان كان استاذ ورئيس قسم الدراسات العقائديه في جامعه الملك الامام ابن سعود يصبح راجل مخرج يتكلم سبحان الله فين دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب اللي بتتكلم عن التوحيد وإن الإنسان لا يجوز له أن يتكلم ويتجرأ على الغيب تحدد مواعيد وحددها. وقعد يتكلم بأسلوبه مسك كتب أسفار العهد القديم المحرفة ينقل عنها وكأنه ينقل من البخاري ومسلم. مصيبة ربنا يسلم يعني. ومن يومين قالوا برضه إن العريفي هو المهدي المنتظر. فاكرين الكلام ده ولا مش فاكرين؟ كل يوم يطلعونا حاجه ناس دماغها ربنا يسلم. البدعه وحشه والغريب ان اتباعهم يصدقوهم وبعد كده يطلعوا كذابين. مش كده؟ يقول لك قطع الكراسه ونبدا صفحه جديده مع بعض وانسى. طب بتنسوا ليه؟ يعني بكون شيخك يوم من الايام كذب عليك وقال بدعه خطيره ازاي تصدقه فيما بعد؟ خلاص سقطت يعني سقطت مكانة هذا الرجل حينما يتكلم في دين الله مرة أخرى. لكن للأسف وكل مخرفة مخربة. قال وليس المقصود بهذا الجبل من ذهب النفط البترول الأسود كما يرى ذلك أبو عبية في تعليقه على النهاية الفتن والملاحم لابن كثير. واحد يجي لك يروح عامل لك تحقيق لكتاب من كتب الأئمة ويبدأ يحشر في الحواشي بدعه هو وخرافاته هو. ففسر حديث حسر الفرات عن جبل من ذهب ان المقصود بجبل ايه؟ بترول. طب هو البترول عمره كان جبل؟ ده البترول بيتجاب من تحت. قال ان النص جاء فيه جبل من ذهب والبترول ليس بذهب على الحقيقه فان الذهب هو المعدن المعروف. يعني لما بنقول على الذهب على البترول الذهب الاسود هذا من باب الايه؟ التوسع والمجال. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان ماء النهر ينحسر عن جبل من ذهب فيراه الناس. والنفط او البترول يستخرج من باطن الارض بالالات من مسافات بعيده مش هينحسر نلاقيه. يعني هيتحسر تلاقي حاجه تودع قدامك يقول لك يبقى نهر. يعني نجد نهر بترول ده بيتجاب من الاعماق. النبي صلى الله عليه وسلم خص الفرات بهذا دون غيره من البحار والانهار. والنفط نراه يستخرج من البحار كما يستخرج من الارض وفي اماكن كثيره متعدده. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس سيقتتلون عند هذا الكنز ولم يحصل أنهم اقتتلوا عند خروج النفط من الفرات أو غيره. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من حضر هذا الكنز أن يأخذ منه شيئا. طب النبي صلى الله عليه وسلم نهى. طب إحنا بناخد من البترول ليه؟ إحنا العالم كله شغال عليه مش كده ولا إيه؟ كما في الرواية الأخرى عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا. ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك الفرات أن يحصر عن جبل من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. لو كان هذا هو المقصود لتكلم علماء المملكة ومنعوا الحكومة من أن إيه تأخذ البترول، مش كده ولا لا؟ قال: ومن حمله على النفط فإنه يلزمه على قولي هذا النهي عن الأخذ من النفط، ولم يقل به أحد. هذا كلام في كتاب إتحاف الجماعة للشيخ التوجر، يعني الرد ده للعلامة الكبير الشيخ التوجر رحمة الله عليه. وقد رجح الحافظ ابن حجر أن سبب المنع من الأخذ من هذا الذهب لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه، ورب العالمين سيظهره من أجل أن يكون فتنة وابتلاء للناس. وقدي بقى يعني رب العالمين سيظهره من أجل أن يقتتل الناس ويقتتل، ولو شاء الله ما اقتتل، ولكن الله يفعله ما يريد. التاسعة والأربعون: كلام السباع والجمادات للإنس. إن السباع والجمادات تكلم الإنس، يقول لك التلفزيون والراديو بيكلم، لا ده يكلمك، هو اللي يكلمك كما تقول الحجر والشجر للمسلم: يا مسلم وراء يهودي تعال فاقتله. مش المقصود الراديو يقول لك الحديد يتكلم، لا مش ده المقصود. وإن كان هذا يعني أمر من المعجزات، يعني أعجزنا ربنا سبحانه وتعالى بهذه الأمور، يعني رب العالمين، مش المعجزة أن البشر يكتشف. البشر يقول لأن الأمور دي خلي بالكم ما ظهرتش فجأة، دي الأمور دي وكل جيل بيسلم للجيل اللي بعده المحاولة والتاني بيبني عليها. يعني وانتم فاكرين ان الحضارة المعاصرة دي هي المسؤولة، الموجودين فيها مسؤولين عن هذه الحضارة، ولا دي بتبني على ما تبقى؟ كل مبني وذاك الحضارة ما. التكنولوجيا المعاصرة دي مش ملك اوروبا ولا الامريكا، لا لا لا خالص، دي ملك لمين؟ لولاد ادم، لان كل دي خلاصة تجارب العالمين. وكل ما احنا قلنا قبل كده رب العالمين لم يشأ ان يقص الاجيال قصا. تخيل كده لو كل جيل يموت ويبدا الجيل الجديد، يبقى كلنا كنا هنعيش على ايه؟ حضاره عصر ادم عليه السلام، مفيش تقدم، كل واحد يبدا من جديد. لا، رب العالمين جعل تداخل في الاجيال، وذاك تجد الجد وابنه وحفيده وممكن حفيد ابنه، استمرار خبرات، تبادل خبرات. وذاك تجد الموظف رئيس الديوان او رئيس الشركة او كذا تحت منه وبيتدرجه، ده بيمشي. التاني الوكيل بيبقى مكانه، اللي تحته بيبقى مكانه. الخبرات متداخلة، خبرات البشر متداخلة. ولذلك ما تقدرش تقول مين اللي اخترع الزجاج كزجاج، ممكن يقولك اللي اخترع الزجاج فلان. طب مين اللي مهز له؟ مش كده ولا لا؟ كل فكرة بيجي التاني يزود عليها بصمة وهكذا. يعني هو الكتاب اللي مطبوع ده اول طبعا الكتب كده؟ لا طبعا، فضل ده دلوقتي بقى يكتب بالكمبيوتر، لكن في الاول كانت مطبعة بكده كده على كده كده، مش كده ولا لا؟ يبقى الامور فضلت تترقى ولا ايه؟ فهنا قال: ومن اشراط الساعة كلام السباع للانس وكلام الجمادات للانس. السباع تتكلم، وانت غير دلوقتي في السباع بتتكلم، فيش حيوانات بتتكلم. في عندنا في السرق بيتعاملوا مع الاسد وبيقولوا له اطلع وانزل وافهمه وشاور له، لكن ما شفناش اسد لغايه دلوقتي بيتكلم ولاد الحلو ولا حاجه بيكلمهم، لا مفيش كلام ده. الاسد ما بيتكلمش، مستأنس. ودي في حد ذاتها مساله تعتبر يعني من فضل الله عز وجل انه جعل الاسد المتوحش يستأنس ولا ايه؟ لبعض الناس طبعا مش مستأنس فيكم كلكم، والا خش جرب. قال: وتكلم بعض اجزاء الانسان، بعض اجزاء جسمك تتكلم. كالفحل يخبر الرجل بما احدث اهله بعده، يروح يلقى فرد يقول له: على فكره زوجتك اما مشيت انت كنت قايلها مثلا ما تعمليش كذا عملت كذا، زوجتك طبخت في غيابك كذا كذا كذا، عملت كذا كذا كذا. الفرد بيتكلم ويقول لك الكلام ده، واخدين بالكم؟ فقد جاء في الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء ذئب الى راعي الغنم، والحديث ده حدث لرجل يهودي، وذاك اول ما شاف القصه دي اسلم. جاء ذئب الى راعي الغنم، وراعي الغنم ده كان يهودي في روايه اخرى، فاخذ منها شابا، الذئب خطف الشوك ليه، فطلبه الراعي حتى انتزعها منه، فضل يجري وراه لغايه ما شد منه الايه الشاه. قال فصعد الذئب على تل فاقع، عارفين ايقاع الكلب انه يقعد على قدم رجليه الخلفيتين، يقعد يقعد كده زي ما الانسان بيقعد على رفيفه يعني، واخدين بالكم ده الايقاع اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاه عن ايقاع فايقاع الكلب والعياذ بالله سلمنا الله عليه. فاقع فاستنفر، استنفر يعني استنفر بالتاء، ولكن التاء قلبت ايه زال لعلة في تقارب الايه المخارج والحروف. المهم استذفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة، واستذفري استذ بالذال من باب الاستذفار. هذا قد جاء في الحديث كثيرا هذا. والشيخ احمد الشيخ رحمة الله عليه في تعليقه على المسند اتى بعدة روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الاستذفار بلفظة الاستذفار بالذال بدلا من التاء، واخدين بالكم. والاستثار اذا ادخل ذنبه بين فخذيه حتى يلدق ببطنه، يبقى قاعد كده كما يقعد الانسان كما قلنا على الترابيزه، هذا هو القطاع ده قاعد كده الذئب. فقال الذئب اتكلم، فقال طبعا تيجي تقول للذئب يتكلم، يا عم انتوا هتصدقوا لنا الخرافات دي، تقول له اخطا فلم تعد قدرك يا مجرم. مفيش حد يعترض على احاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الا والعياذ بالله وراء الاكم ما وراءه، فاحذروا. فسمع، وهذه كانت معجزه من المعجزات او الارهاصات التي تثبت نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حديثه شاذه. ليس الاصل ان يتكلم الذئب، وانما حاله خاصه، وذلك اسلم اليهودي فاسمع. فقال الذئب عمدت الى رزق رزقنيه الله عز وجل انتزعته مني، رزق رزقني بي ربي ليش تاخده مني؟ فقال الرجل تالله ان رايتك اليوم ذئبا يتكلم، ان بمعنى ما، ان رايت يعني ما رايت، تالله ما رايتك اليوم ذئبا يتكلم. فقال الذئب اعجب من هذا، اعجب مما افعل، يعني ذئب بيتكلم بعجيب لكن في اعجب منه، اعجب من هذا رجل في النخلات، النخيل يعني الارض المليئه بالنخيل بين الحرتين اللي هي ايه المدينه، ارض النبي صلى الله عليه وسلم راها في كرؤيه المنام، ارض ذات نخيل بين ايه ها بين الحرتين بين ربوتين بين حرتين. قال اعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم. وكان الرجل يهوديا، فجاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال انها اماره من امارات بين يدي الساعه، قد اوشك الرجل ان يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وصوته ما احدث اهله بعده. الصوت المعلق اللي هو القربان يعني اللي بيؤدي بيه، او نعلاه تحدثه بما احدث اهله بعده، رواه الامام احمد، والشيخ احمد شاكر صححه. وفي روايه له عن ابي سعيد، والامام احمد يعني عن ابي سعيد الخدري، فذكر القصه الى ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، السباع تكلم الإنس، ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. الشيخ الألباني ذكره في السلسلة الصحيحة بما حدث أهله بعده، كلموا مين هو في غيابه، كأنه جعل مسجل في البيت سبحانه. وذكر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم 122. الخمسون